أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، خلافات حفص وشعبة في سورة النحل. أول خلاف نجده في آية 7، لرؤوف شعبة لرؤوف حفص. طبعا شعبة معه حمزة وكساء وخلف، والبصريان أبو عمرو ويعقوب، والباقي مع حفص. ورؤوف صفة مشبهة، ورؤوف صيغة مبالغة، وجات المبدأ جات المعنى. فلرؤوف دلت على كثرة الرأفة، ولرؤوف دلت على سرعة الرأفة، وفي وقت نحتاج إلى سرعة الرأفة وفي وقت نحتاج إلى كثرة الرأفة، فالقراءتان أبلغ من بعض. فنقرأ آية 7 بشعبة أولا، ثم نربكه بقراءة حفص. يقول سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. حفص: إن ربكم لرؤوف رحيم. هذا أول خلاف بين حفص وشعبة في سورة النحل. الخلاف الثاني آية 11، ينبت لكم به الزرع والزيتون. يقرأ شعبة بالنون: ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. والنون دلت على العظمة، وينبت الياء دلت على الغيبة وعلى التوحيد. فإذا أراد الله التوحيد يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وإذا أراد التعظيم يقول مثلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من هذا الباب. نقرأ شعبة: ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وشعبة منفرد بالنون: ننبت. وباقي القراء كحفص، فيقرأ حفص مع باقي القراء: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وطبعا الآية التي قبل هذه الآية 10 توضح هذه المسألة: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تشيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، أو ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. نون لشعبة، والباقي بالياء لباقي القراء. فالآية القراءتان مترادفتان، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. الخلاف الثالث آية 12، يقرأ شعبة: والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وطبعا حفص يقرأ برفع: والنجوم مسخرات فقط. وطبعا القراءات اللي فيها هو: والشمس والقمر والنجوم مسخرات لابن عامر. ويروح حفص معاه في رفع: والنجوم مسخرات. وباقي القراء بالنصب كشعبة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، عطف على وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. يبقى والشمس والقمر والنجوم مسخرات ابن عامر، حفص والشمس والقمر والنجوم مسخرات باقي القراء كشعبة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، عطف على وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. أما اللي رفع رفع على الاستئناف، والنجوم مسخرات كحفص، وابن عامر رفع واستأنف من والشمس والقمر والنجوم مسخرات. هكذا نقرأ لشعبة: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقرأ حفص: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآية 12: إن في ذلك لآيات. وآية 79: ألم يروا إلى الطير مسخرات آخرة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبقى آيات جت مرتين في السورة دي، آية 12 وآية 79، والرابط بينهم مسخرات. أنا مروا الطير مسخرات هنا، والنجوم مسخرات، وباقي السورة فيها إن في ذلك لآية، والآية لإرادة الجنس، وآيات على الجمع. الخلاف الرابع تذكرون، آية 17 و90، والأصل فيها تتذكرون، ففي توالي أمثال، فمن حذف التاء كحفص ومعه حمزة وكساء وخلف خفف، ومن أدغم التاء في الذال وشدد خفف أيضا. آية 17: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. شعبة بإدغام التاء في الذال فشدد تذكرون. أما حفص وما هو حمزة وكساء وخلف حذف إحدى التأين لتوالي الأمثال فقرأ تذكرون، والأصل فيها تتذكرون. وأول كلمة فيها تذكرون في الأنعام عشان الدليل عندها، ربع قل تعالوا. ثاني آية: ولا تقربوا مال اليتيم. الخلاف الخامس في السورة، آية 43: نوحي إليهم. حفص منفرد في سورة يوسف والنحل والأنبياء بنون العظمة، نوحي إليهم، وباقي القراء يوحى إليهم، وكلنا على الأصل في الإمالة والتقليل والفتح. آية 43 وحفص منفرد بالنون في سورة يوسف والنحل والأنبياء، فيقرأ بنون العظمة. فإذا أراد الله التعظيم جاء بنون العظمة، وإذا أراد بالتوحيد جاء بالياء للغيبة للتوحيد. يقرأ شعبة مع باقي القراء بالياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. ويقرأ حفص منفرد: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ده في الأنبياء موضع آخر نوحي إليه، فيروح مع حمزة وكساء وخلف مع حفص، فيقول نوحي إليه حفص وحمزة وكساء وخلف وبهر غراء كشعبة يوحى إليه، ده غير نوحي إليهم. نوح إليهم حفص منفرد في الثلاث صور، في يوسف والنحل والأنبياء، أما نوح إليه منفردة في الأنبياء، حفص معه حمزة وكساء وخلف وبقى القراء كشعبة يوحى إليه. الخلاف السادس، نسقيكم أو نسقيكم آية 66. آية 66 نسقيكم حفص ومعه حمزة وكساء وخلف وأبو عمرو بن كثير وباقي القراء كشعبة ما عدا أبو جعفر يقرأ تسقيكم. تسقيكم هي من سقط، ونسقيكم من أسقى حفص وخلف وأبو عمرو بن كثير، والباقي كشعبة نسقيكم من سقى. وهي مرتان هنا في النحل وفي المؤمنون، فيقرأ شعبة نسقيكم من سقى هكذا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. ويقرأ شعبة نسقيكم من سقى، يقرأ حفص نسقيكم من أسقى فأسقيناكم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طبعا للشاربين جت ثلاث مرات هنا، وفي بيضاء لذات للشاربين الصفات، وخمر لذات للشاربين في سورة محمد. وطبعا ابن زكوان بخلفه له فيها الإمالة. وهنا معنى عظيم في الآية، وإن لكم في الأنعام العبرة، خذوا عبرة من الأنعام، نسقيكم من أسخى أو نسقيكم، نسقيكم من أسقى ونسقيكم من سقى، وتسقيكم قراءة أبو جعفر مما في بطونه من بين فرث ودم. الفرث اللي هي الأكل الذي يأكله الأنعام، فيأكلون الفرث فيتحول إلى يعني فضلات تمتص ولها لون مثلا أخضر أو لون، و يحملها الدم ويخرج من بين الدم الأحمر وبين الفرث الفضلات التي لها لون مثلا مختلف حسب الهضم بتاعها، ما بين فرث ودم، ما بين لبن، لبن أبيض خالصا وسائغ للشاربين، ما بين الدم الأحمر وبين الفرث الأخضر مثلا أو غيره حسب الأكل، يعني أكل مثلا قمح غير عصف مأكول، تبن غير ما تاكل برسيم مثلا وهكذا. سبحان الله، يعني حتى في الكلام العادي يقول لك ربنا بيسيب، كان سايب الدم على اللبن يخلص ده من ده، يمهل ولا يهمل. فخذوا عبره من الانعام نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، ويطلع لبن خالصا ابيضا سائغا للشاربين وله طعم جميل وفيه غذاء وفيه بروتين وفيه، والإنسان يتولد يرضع لبن سبحان الله، والحد ما يموت يعيش على اللبن وما يقدرش يستغنى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه العسل واللبن. الآية التي بعدها فيها معنى آخر جميل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ده في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون. ربنا جعل من النخيل والأعناب ومن الثمرات رزقا حسنا، رزقا طيبا. إذا هناك رزقا غير حسن، كيف رزق من تفع به؟ أنتوا جعلتوه سكرا وجعلتوه سيئا. ودي أول آية نزلت لما في تحريم الخمر، يعني حدث مشاكل بعد شرب الخمر، فنزلت الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أنتوا اللي جعلتوه وكان رزقا حسنا، فأنتوا جعلتوه سكرا. وفي بعض التفاسير تقول سكرا يعني خلا، وحتى ده بعض أسماء الخل، وده كلام كبير وفي إعجاز علمي إن شاء الله نتعرض له فيما بعد. الخلاف السابع بيوت، آية 68 و80. طبعا يقرأ شعبة بيوت، بيوتا بكسر الباء، وطبعا حفص بيضم الباء والياء، وطبعا مع شعبة حمزة وكسائي وخلف وابن عامر وقالون وابن كثير. فهكذا يقرأ شعبة. وأيضا في نفس الآية الخلاف الذي بعده، الخلاف الثامن، يعرشون ويعرثون، يقرأ شعبة وابن عامر يعرثون، وجاءت مرتان هنا وفي سورة الأعراف، ده مرض ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فيقرأ شعبة مع ابن عامر يعرشون، ويقرأ باقي القراء كحفص يعريشون، وهي لغات، وبهذا حافظ القرآن على لهجات العرب. فنقرأ لشعبة يعرشون وبيوتا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقرأ حفص وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبعا لما نكسر الراء نرققها، ولما نضم الراء نفخمها. يعرشون شعبة بن عامر، يعرشون باقي القراء حفص، وحفص يرقق الراء، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. وطبعا بيوتا لهجات عربية، وتكسر طبعا لمناسبة الياء. فاللي حافظ على لهجات العرب هو القرآن الكريم. الآية فيها معنى عظيم وفيها إعجاز علمي. وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إذن في النحل ثلاثة أقسام، في نحل الجبل ونحل الشجر ونحل التعريشة. نحل الجبل تغذي من الجبال بيوتا، وده أعظم عسل ينتج عن نحل الجبل. ونحل الشجر يعملوا حدائق كده ويعملوا زهور وورد وبتاع. فاسلكي سبل ربك وكل من كل الثمرات، وتاخد بقى حبوب اللقاح وناتج جميل جدا يقضي على الامراض وهكذا زي كده. المهم في اثبات واعجاز علمي ان النحل، من اعلم ان به هذا العلم، ان النحل في نحل جبل وفي نحل شجر وفي نحل تعريشه، يعملوا تعريشه كده ويوضوها ماء بسكر، فتاخد ماء بسكر وتروح ايه تنزل عسل، وبعدين يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان وفيه شفاء للناس. في ذلك الايات اللي قوم يتفكرون. سبحان الله. وطبعا لو عملنا مصنع على 40 فدان عشان نعمل يعني بعض العسل لا يمكن. فسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا خلقه. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وبالمناسبة النحل يعمل بالغريزة، يعني النحلة لو وقعت في برطمان ربما لا تستطيع أن تخرج منها، ليس عندها عقل، لكن تعمل العسل والشاهد وتبني البيت والغريزة. سبحان الله، يعني أوحى ربك إلى النحل، من الذي أوحى إليه؟ الله. والوحي هو إعلام بخفاء، يعني مسألة فعلا تحتاج لقوم يعقلون ويتفكرون، مسألة يعني فيها نظر. فإذا نحل الجبل ده أحلى عسل، ونحل الشجر يعني برضو ده فيه لقاح وفيه مضاد حيوي، لكن نحل التعريشة بيبقى أقل. فنحل الجبل طبعا النحلة تطير في الجبل وبعدين تضع العسل، فممكن وهي طايرة في الجبل بعض الرمل يسقط في العسل، فممكن تشرب العسل يحصل الأسنان ربما لا تنتبه إلى مثل هذه. فوزاك في الجنة قال لهم أنهار من عسل مصفى. ومهما يعني العلم يتقدم، هل يستطيع أن يعمل نهر عسل إطلاق، ولا نهر ماء، ولا نهر لا سبحانه من هذا كلامه، يعني أنهار من عسل ومصف، عشان يعني ما تخافوش عشان الرملة. الخلاف التاسع آية 71، يجحدون وشعبة ومعه رويس تجحدون بتاء الخطاب، وتاء الخطاب وهي الغيبة للالتفات، ويتكلم عن التوحيد في هذه المسألة. فربنا يقول إن ربنا فضل بعضكم على بعض في الرزق، في ناس أغنياء وفي ناس في سادة وفي عبيد، هل الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، هل السادة يجعلوا العبيد اللي ملكوهم بالأيمان شركاء معهم؟ إطلاق. فلماذا تعملوا لله شريك؟ لماذا تجعلوا العبد المملوك لله يبقى تعبدوا الحسين أو البدوي أو المسيح أو لا يمكن؟ فدي قمة التوحيد. فما الذين فضلوا كالأغنياء يعني كالسادة برد رزقهم على مملكة أيمانهم ويجعلوا فهم فيه سواء ويجعلهم سواسية سواسية، برغم أن ربنا خلق وخلق العبد وخلق السيد، هل يقدر يرد الرزق اللي ربنا رزقه المال الذي أعطاه الله؟ هو ليس يعني هو الملك كله لله، هل يستطيع أن يعطي العبد ويجعله سيد مثله ويبقى سواء سواء؟ فلماذا تجحدوا نعمة الله وتكفروا بالله وتجعلوا الله شريك فتعبدوا حجر أو شجر أو بقر أو حتى إنسان كالمسيح أو الحسين أو البدوي أو ما شابه ذلك؟ هذا كفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نقرأ الآية لشعبة تجحدون بالخطاب، وثم نقرأها لحفص بالغيبة والخطاب الغيبة للالتفات. هكذا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله تجحدون. شعبة ورويس باقي القرآن حفص: أفبنعمة الله يجحدون. آخر خلاف، الخلاف العاشر بين حفص وشعبة في سورة النحل: رأى الذين ظلموا رأى الذين أشركوا، آية 85 و86. فإذا وقف شعبة يقرأ ري يميل الراء والهمس، إذا وصل ودخل على ساكن فيميل الراء فقط فيقرأ رأى الذين أشركوا. وطبعا اللي دخل على ساكن جه في القرآن 6 مرات، هذه 2 منهم ورأى الشمس ورأى القمر، 2 في الأنعام، ورأى المجرمون النار في سورة الكهف، ورأى المؤمنون الأحزاب في سورة الأحزاب. ف وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وطبعا راح مع شعبة في الوصل بملت الراء فقط خلف العاشر وحمزة والبقى حفص يقرأ بفتح الراء هكذا. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طبعا الآية دي لها معنى جميل قوي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون لا ياخذوا إذن ولا حتى يطلبوا العتب ولا هم يستعتبون بل اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم منظرون يعني لا يمهلوا ولا يخفف من العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يموتوا فيها ويرتاح ولا يحيى حياة كريمة يقولوا يا مالك ليقضى علينا ربك ويقولوا إنكم مكثون فبيخفف عنا يوم من العذاب يقولوا لا إنكم مكثون يقولوا ثبورا يا ويلي يقولوا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. والظلمة ممكن يبقى مقصود بها المشركين إن الشرك لظلم عظيم. فأكد الكلام وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون إحنا ما نركوش عبدونا تكذبين وألقوا إلى الله بإذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون اللي افتروا بيهم ضلوا عنهم وتاهوا حتى يقولوا أين شركاؤكم يقولوا إيه ضلوا عنا تاهوا مش لاقينهم. طب إزاي الآلهة تتوه وتبقى آلهة دي بقى ولا إيه ضلوا عنا بس هيجوا تاني ينقذون. يمكن الايات دي متوضحه اكتر في سوره مثلا زي سوره الفرقان واضحه قوي مساله التوحيد والشرك ده يعني مهم ان الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الفرقان مثلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله اذا كانوا عبدوا اصنام اذا كانوا عبدوا المسيح اذا كان عبدوا اي ولي اي فيقولوا انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل هم اللي ضالين ولا انتم ضللتوهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن اللي حدث متعتهم وابائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فربنا يقول لهم فقد كذبوكم بما تقولون ايه رايكم فما تستطيعون صرفا ولا نصرا بالخطاب لحفص والباقي فما يستطيعون صرفا ولا نصرا لصرف للعذاب ولا يقدروا ينصروا نفسهم ومن يظلم منكم يذوق عذابا كبيرا. وكلام على الشرك طبعا ان الشرك لظلم عظيم. هذا اخر خلاف لحفص وشعبه في سوره النحل. عزيز اسراء نتكلم مره ثانيه طويله يعني. طيب انت حري انا مش الموضوع تسعه انا عشان نديها حقها ماشي خلاص. سورة الإسراء أول خلاف آية سبعة فيها إيه؟ حفص يقول ليسوء وجوهكم، والواو هنا واو الجماعة، ليسوء اليهود وجوه اليهود المسلمون، واو الجماعة. وطبعا حفص معاه حمزة، معاه المدنيان والبصريان والمكي. الكسائي هيقول ليسوء وجوهكم، يبقى عايد على الله سبحانه وتعالى، هيقولها بالنون لنسوء وجوهكم بنون العظمة. وباقي القراء يقرؤون كشعبة ليسوء وجوهكم. مرة أخرى، لنسوء وجوهكم بنون العظمة لله سبحانه وتعالى. وحفص والمدنيان والبصريان والمكي ليسوء وجوهكم ويوم الجماعة. والباقي ليسوء بالتوحيد، الله وحده قادر وغالب، واجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فالمسلم لو فهم هذا إن معه ربنا فمن يكون ضده؟ أما هؤلاء اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وحبل الله انقطع عنهم لما حرفوا الكتاب، ولما جعل منهم القردة والخنازير وعهد الطاغوت، فضلهم حبل الناس بقى، المد الصهيوني والأمريكي. بس الناس تعمل ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فربنا يقول سبحانه وتعالى بقى، ونقرأ لشعبة بالياء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أما حفص فيقرأ ليسوء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهنا بيوضح أن في فساد لليهود على العموم، لكن في فساد عظيم مرتان. فساد الأول: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. طبعا التفسير كتبت أن الفساد الأول اليهود أيام بختنصر وبابل، لكن الشيخ شعراوي رحمه الله قال لا، ما ينفعش أيام بختنصر وبابل. ليه؟ لأنه قال الوعد وجابه مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما وكان وعدا، والوعد يعني لا يكون قد تحقق، بل أنه يكون في الحاضر أو في المستقبل، مش يكون في الماضي. ثانيا جاء بإذا، فإذا جاء وعد، فإذا اسمها إذا الفجائية، فتحت الباب إذا بأسد، اتفاجئت بأسد، إن لم أفتح الباب لن يأتي الأسد. فإذا جاء وعد إذا اتفاجئتم بالوعد الفساد الأول. وهنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، وأحسن عباد وأفضل عباد وأقوى عباد على مدار التاريخ هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اللي هم أحسن عباد وأقوى عباد وأخلص عباد، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عبادا لنا أولي بأس شديد قوة، وأقوى عباد على مدار التاريخ اللي هم السابقون الأولون: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبهم 200، الواحد يغلب 10. بعد كده الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، واحد يغلب 2. فيبقى إذن عبادا لنا هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عبادا لنا أحسن عباد لله هم السابقون الأولون غير القرون القرن. لكن أيام بختنصر كان في ناس عندهم كانوا وثنيين بيعبدوا الأصنام وحاجات زي كده، مش عبادا لنا، عباد الشيطان ليس عباد لله، وليس قولوا بأس شديد. فجاسوا خلال الديار معناها تمشيط المنطقة. يعني ايه تمشيط المنطقة؟ في لما يهود بني قينقاع عروا امرأة مسلمة، وأي فساد أعظم من تعريف امرأة مسلمة؟ فجاسوا خلال الديار، طردهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، هذا معنى جاسوا خلال الديار. ويهود بنو نضير تأمروا على قتل رسول الله، فجاسوا خلال الديار، المسلمون يعني ايه مشطوا المنطقة وطردوهم من المدينة. وبنو قريظة لما تأمروا على قتل المسلمين في غزوة الأحزاب، وخانوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فكان لهم غزوة بنو قريظة وقتل الرجال والنساء والأطفال كانوا أسرى. وأورثكم أرض اليهود بعد جلائهم يهود بن قينقاع وبن النضير وبن قريظة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها بأقدامكم هي خيبر. وهذا هو جاس خلال الديار. إذن الفساد الأول كان في حضن الإسلام وليس قبل الإسلام. ثم قال الله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم يا يهود وامددناكم بأموال وبنين، مد الصهيون والأمريكي معهم أموال كثيرة، وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فعلا، ويا يهود إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها في الأنفسكم. فإذا جاء وعد الآخرة وعد الفساد الأخير ليسوقوا المسلمون، يسوقوا وجوهكم، ليسوء وجوهكم الله، ليسوء وجوهكم بالتعظيم من العظمة للكساء، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة يوم عمر، لا فتح بيت المقدس، فيدخل المسلمون المسجد كما دخلوا أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. المسلمون سيتبروا ويدمروا ما علوا، فسيبهم يعملوا الجدار الفاصل والحاجز والعازل. ليه؟ لأنهم دلوقتي لا نستطيع حربهم، لأنهم لو تزايلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن كيف نعملهم حرب مع إسرائيل ومعهم من المسلمين ومعهم من غير المسلمين ومعهم أهل الذمة ومعهم يعني ناس ما لهمش ذنب، لكن هم بيعملوا جلب الحاجز أو العازل ده عشان كما قال الله: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فيبقى متجمعوا في مكان واحد وتبقى الضربة إيه واحدة، فبيعجلوا بالآخرة بتاعته. الخلاف الثاني أوف جاء ثلاث مرات، آية 23 جاء ثلاث مرات وفيها ثلاث قراءات، اللي حينون ويكسر أوف حفص والمدنيان، اللي حيفتح أوف ابن كثير ويعقوب وابن عامر، والباقي كشعبة أوفي. وجاء ثلاث مرات في الإسراء وفي الأنبياء والأحقاف، فهي جاءت ثلاث مرات وفيها ثلاث إيه قراءات. يقرأ شعبة بالكاس هكذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طبعا يقرأ حفص والمدنيين معه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وطبعا أف وأف وأف لغات عربية ولهجات عربية حافظ عليها الإسلام، حافظ عليها القرآن فعلا. وأنه لا ذكر لك ولقومك كتاب فيه ذكركم شرفكم وفخركم، هل فهمتم الدرس؟ طبعا قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالنفي بأسلوب القصر والحصر، ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا المفروض ولا تؤذوا الوالدين، لكن قالوا بالوالدين إحسانا بالإثبات، كأن المطلوب مش بس ما تؤذوش الوالدين بل تحسن إليه، والإحسان أنك تعمل المفروض وفوق المفروض، لما يقول الوالدين فرضا لا إحسان، والإحسان تعمل المفروض وفوق المفروض. كما قال الله سبحانه وتعالى: من المتقين في جنات وعيون أخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بإيه يعني شربوا محسنين؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وده مش مطلوب تقوم تتهجد بالليل، وبالأسحار هم يستغفرون، مش مطلوب تبطى الصح وعد الصحة تستغفر. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هو أعطى المعلوم، أعطى الزكاة 2.5% أو ربع رشد أو، لكن الآن غير المعلوم حق آخر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه درجة إحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الوالدين، وطبعا كلمة الوالدين الوالد والوالدة، محدش له والد ووالد، لكن غلب الذكور على الأنوث، فقال وبالوالدين إحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفي أفا أف شعب أفي أف حفص المدنيين، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في واحد من الصالحين أبوه يعني إيه كب عليه طعام ساخن، فتذكر الآية فلا تقل لهما أف أف يعني يعني عشان يبرد سخونة الطعام على الجسم، حتى لم يقل أف تذكر. وكان سيقول له كلاما يعني يعني أنت ما تفتع، فتذكر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ثم تذكر قل لهما قولا كريما. يعني كيف يقول، كيف يتصرف؟ فلم يقل أف ها لتبريد الطعام الساخن، ثم لم ينهر وكظم غيظه، ثم قال لقد أطعمنا على يديك، الحمد لله الذي أطعمنا على يديك، وأخذ يأكل هذا الطعام الساخن رغم السخونة ورغم ما حدث له. فهذا أدب وتربية، أدب القرآن. كيف يتأدب القرآن؟ بالمناسبة لا تقول لهم أف يقتضي أن لا تفعل معه أكثر من أف، يعني لا تضرب مثلا أو تشتم أو تسب أو بتاع. في واحد للأسف كان يشتم الوالدين ويضرب الوالدين بالحذاء، فذهبوا للشيخ قشك رحمه الله وقال له يا شيخ هذا الرجل يقول الله قال لا تقول لهم أف فقط. طبعا يعني باب اسم باب الإقضاء يقتضي أنك إذا قال لك لا تقل أف ألا تفعل ما هو أكبر من ذلك. نعم. الخلاف الثالث آية 35 بالقسطاس بالقسطاس في الإسراء وفي سورة الشعراء. سيقرأ حفص وحمد وكساء وخلف بالكس بالقسطاس، وباقي القراء كشعبة بالقسطاس. وأنا أنصح الذي يقرأ هذه الآية، وخاصة إذا كان يقرأ الحفص ومعه حمد وكساء وخلف، يقرأ بالقس بالسيس، يقرأ قس الأول، يتعود على قراءة قس بالقس، ثم يقرأ بالقس واس، سيجدها سهلة إن شاء الله. غير كده لن يستطيع أن ينطقها لأن الطاء مستعلية والسين مستفلة والقاف مكسور الاستعلاء بتاعها لأنها مكسورة، فيحصل مشكلة. فتقول بالقس بالقس 10 مرات، ثم تقول بالقس واس. أما شعبة وباقي القراء يقرؤون بالقس واس، وراعي الاستفال وراعي فرققها مستفلة من أحرفي، راعي استفال السين. هكذا يقرأ شعبة. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويقرأ حفص. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. إلا الخلاف الرابع تقولون آية 42 آية 42 ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيقرأ حفص وابن كثير يقولون، ويقرأ باقي القراء تقولون. مساء الخطاب والخطاب والغيبة الالتفات. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وأقرأ حفص مع ابن كثير. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو في آلهة مع ربنا ما تكلموش ليه؟ ربنا يقول أنا أنا أنا الواحد لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال بالتوحيد. فإما إن الآلهة دول نايمين على أودانهم وما سمعوش وما يبقوا جهلة عجزة، والعجز على الله محال او عجز على الاله محال. واما انه جبان وخايف يتكلم فلا ينفع ان يكون اله. يعني مساله ببساطه شديده جدا. الخلاف الخامس ايه 44 يسبح بعين الغيبه بدل من التاء تسبح. ايه 44 تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن ومن شيء لا سبب عمدي ولكن لا تفقون فاسبحهم انه كان حليما غفورا. فيقرا شعبه يسبح له السماوات، والسماوات مؤنث غير حقيقي لا يلد ولا يبيض فيؤنث ويذكر، والتانيث لزياده الصفر. فتسبح له السماوات كثير ويسبح له السماوات كثير وشويه، هو المساله بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى. راح مع شعبه طبعا المدنيان وابن عامر وابن كثير، فيقرأ هكذا يا شعبة: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ويقرأ حفص ومن معه باقي القرآن يعني: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وطبعا إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، حد تقول بقى أنا إيه هي تسبيح دلالة هي تسبيح لا، طالما عرفته هو في تسبيح لا تفقهون تسبيحهم خلاص. فواحد مثلا يقول الحصى سبح بيد النبي، طبعا سبح بيد الكافر وابو جهل، امال المساله ايه؟ نقول النبي سمعنا تسبيح الحصى فقط. ده نقول الحصى يسبح او لا يسبح، لا، وان من شيء الا يسبح بعمدي ولكن لا تفقهون ايه؟ تسبيحه. خلاف السادس: ورجلك باسكان الجيم لكل قراء على حفص يقرا وراجي بكسر الجيم. آية 64 يبقى اللي هيكسر حفص والباقي بالايه؟ باسكان الجيم. يقول الله سبحانه وتعالى للشيطان: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم. ويقرأ حفص وراجي بكسر الجيم: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأنبه على إتمام الحركة في وعدهم وكسر العين واعي وعيدهم وقلقلة بتاعت الدال وما يعيدهم وما يعيدوا وما يعيدهم اتمام الحركة لأن أقرأ بالاختلاس كما نسمع اختلاس الحركة سرقة الحركة. لا طبعا الشيطان إبليس طبعا لما ربنا قال لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا أسجد للطين ده. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن خرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. في ناس عباد المخلصين مش هقدر عليهم. قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مكفور. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. واستفزز الفعل فز يعني قم بسرعة، جاء في القرآن 3 مرات وفي 3 مواضع في نفس الصورة دي. فأراد أن يستفزهم من الأرض وإن كادوا ليستفزونك. وهنا استفزز فز يعني قم بسرعة، استفزز يطلب فزهم، أراد أن يستفزهم يطلب فزهم، التالت طلب. وإن كادوا ليستفزونك بيطلبوا فزك يا محمد، فاوعى تسمع كلامهم، لابد أن تخرج بإذن، لا تكون كصاحب الحوت كان مستعجل فخرج يونس من هنا وقوم أمنوا من هنا، إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. إذن إنك لا تأتي من أحباب. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا الغناء، قالوا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. يبقى البركة تتنزع منهم إذا سميت على الطعام خلاص، إذا ما سميتش خلاص الشيطان يشاركك في المال. إذا سميت على في الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وإلا سبق الشيطان، يعني يقول قال ولاد عفاريت ما يستاهلوا بقى. يبقى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الخلاف السابع أعمى، آية 72. طبعا البصريان أمالوا الأعمى الأولى في سورة الإسراء ولم يميلوا غيرها من أعمى، لأن أعمى الأولى أعمى بصيرة، أعمى صفة، ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق وهو في الآخرة أعمى وأضل. وأعمى الثانية أعمى حقيقي، وكل أعمى في القرآن أعمى حقيقي عدا الموضع الأولاني في الإسراء، ومن كان في هذه أعمى أي في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى حقيقي، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. فالبصريان أمالوا أعمى الأولى ومعهم شعبة، وطبعا مع أصحاب الإمالة حمزة وكساء وخلف ورش بيقلل طبعا. وشعبة أمال الأولى والثانية في نفس الآية اتباع أو للمجاورة، فأقرأ شعبة هكذا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقرأ حفص بالفتح: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الخلاف الثامن خلفك بفتح الخاء واسكان اللام وحذف الالف بالقصر والباقي خلافك، آية 76. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، من مكة يعني، استفزوك اوعى يخرجوك، تأمروا على إخراجك من مكة فاوعى يخرجوك إلا إذا أخذت الإذن من الله سبحانه وتعالى، ولو حدث فلا يلبسون خلفك أو خلافك إلا قليلا. وفعلا بعدها بالهجرة عام السنة الهجري كانت غزوة بدر، وقتل 70 من صناديد قريش، الوليد وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وكم واحد، كانوا حوالي 300 من وهم 1000 ومستعدين عدد وعدد وإلى آخره. فيقرأ خلفك شعبة وابن عامر، شعبة من نهاية الظلم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقرأ حفص كباقي القراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلاف. فلت الهمزة، وطبعا في خلاف في الدون بس متطيبة. الآية رقم 83 83. يقرأ نائي بجانبه وفي وجه آخر بالنون كمان بس بالطيب، نائي بجانبه في الإسراء فقط، أما فصلت ما بش فيه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، والوجه الآخر ونأى بجانبه، ويقرأ حفص بالفتح. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. بالفاصلة فيها إغال، يعني أعرض هي نأى بجانبه، لكن ساء بقى في أوغل في الصحراء وأوغل في الأعراض. الخلاف الأخير هو نأى في الإسراء، ولا يوجد خلاف آخر. إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي استفسار؟ حد يريد أن يقرأ؟ طالما في ارتباط لفظي ومعنوي يتبقى أخذ حسن. لا تقول لهم أوف ولا تنهرهم، وقل لهم قولا كريما. لو في ارتباط أهو. السؤال إيه؟ إذا وقفت على أوف لا تبدأ بما بعدها، يعني فلا تقول لهم أوف، تقول ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. لا، هذا عطف وليس استئناف. فإذا وقفت عليها إلى ضيق نفس أو إلى آخره، أو اختبارا أو اختيارا حتى، لا مانع، اعتبر الوقف حسن. قف ولا تبدأ، بس أيا كانت القراءة أوف أوف أوف، بس تحتفظ بالإسكان عند الوقف. لا تقف على إيه؟ متحرك، ولا تبدأ بساكن. فإذا وقفت بالإسكان القراءات الثلاثة تتفق، يعني تقرأ فلا تقل لهم أوف لمن ينون ومن لا ينون، لمن يقرأ بالكاس ومن يقرأ بالفاتح، مش كده ولا إيه؟ قرأ في الوقت. ما هو الكسر ممكن لقراهم مش شمال، لكن الأصل الكلام إيه؟ والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف التعزلة. فالإسكان هو الأصل للوقف. فإذا وقفت على الثلاثة هتقف الإسكان. المهم ده وقف حسن، قف ولا تبدأ، هتقول ولا تنهرهما بالكلام على حد تاني وقل لهم قولا كريما. لا، قف ولا تقدر لحد تاني، فلا تقول لهم أوف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. أي سؤال تاني؟ حد يريد أن يقرأ؟ لو في حد يريد أن يقرأ، في حد يريد أن يسأل، يتفضل. يطلع على السكايبي وكان عايز يقرأ. كلا لينبذن في الحطم وما